الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وصام وقام وبشر وأنذر. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، عشت في هذا الكون لا أعلم منتهى، ولكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علا. نجيت يونس من بطن الحوت ورددت إلى يعقوب يوسف وأخاه، وأغرقت فرعون عندما ادعى الألوهية وقال لقومه إنني أنا الإله، وأبيت إسماعيل بكبش عندما كان يريد أن يذبح أباه، وأنطقت عيسى وهو طفلا رضيعا فقال لقوم أمه إني عبد الله، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل بقاع الأرض، لكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الروح الكريمة التي رحلت عن دنيانا وصعدت إلى خالقها في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علمين من أعلام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرفت لذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، وشرفت أيضا لذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ قال الذي سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. فهيا بنا نعيش مع دستور الأمة الأسمى الذي قال فيه القائل حقا لقد وعظ القرآن المجيد ليبتد الذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. هيا بنا نعيش مع الروعة في الأداء والعزوبة في الصوت والدقة في الأحكام، مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق، وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومؤنسا لنا في القبر يا رب العالمين. فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان ربنا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله لا يحب الظالمين. ذلك مثلو ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاج بعد ما جاء فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن وما من إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما زاد من إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله قل إن الفضل بيد الله قم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله يختص برحمته من يشاء والله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله قال الحواريون لسيدنا عيسى بن مريم هل بعدنا أمة؟ فرد قائلا نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم علماء وحكماء يرضون من الحق تبارك وتعالى القليل من الرزق ويرضى الله تعالى منهم القليل من العمل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي عطر بها آذاننا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بعد لحظات قليلة يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة مع علم من أعلام قراء القرآن الكريم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أولاد صقر فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين سيسة والإنارة والإذاعة الأربعية لصاحب الحاج فايز خطاب أولاد صقر وفي المناسبات الأستاذ محمد الصبار أولاد صقر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور.